بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة والكرماء والأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء بكم ساداتي مع درس من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون العلامة الأخضري رحمه الله تعالى. ليوم الاثنين 21 من ذي القعدة الحرام عام 41 و400 ألف، الموافق للثالث عشر من شهر يوليوز سنة 2020. قال الناظم رحمه الله في البيت 159 160 161، قال الناظم رحمه الله تعالى: وغاية التشبيه كشف الحال مقدار أو إمكان أو إيصال، تزيين أو تشويه اهتمام، تنويه استطراف أو إيهام، رجحانه في الوجه بالمقلوب، كليت أو كليت مثل الفارس المصحوب أو الفاسق المصحوب. المعنى الإجمالي: قد بينا سادتي في الحصة السابقة والتي قبلها أن التشبيه ينقسم إلى التلميح والتهكم، وقد أطلنا الكلام في ذلك بما فيه الكفاية والمقنع. وفي هذه الحصة إن شاء الله تعالى سيتحدث الناظم عن الغاية من التشبيه، لماذا التشبيه، لماذا العرب يستعملون التشبيه ويبالغون في أحكامه وتعقيداته، وما هو المراد الأصلي من التشبيه. فقال: وغاية التشبيه كشف الحال، أي الغرض الأقوى من التشبيه يعود للمشبه غالبا، فهو الذي يساق له الكلام. ولا يريد على هذا أن المشبه به ليس له أحكام تخص في التشبيه، فذلك غير مراد للناظم، وإنما المراد أن جل ما يتعلق بالتشبيه يعود للمشبه، فالمشبه هو الذي أريد بيانه في التشبيه غالبا. أجل أمور التشبيه تعود للمشبه وهي كثيرة، فمنها كشف الحال كتشبيه ثوب مجهول للمخاطب بثوب أسود، نحو قولك: ذلك الثوب الذي في الدار مثل هذا. فهذا التشبيه يبين أن هذا مثل هذا بالسواد أو الحمرة أو الصفرة أو ما إلى ذلك، فكشف حال المشبه بهذا التشبيه. إذا علم السامع لون المشبه به دون المشبه، علم السامع لون المشبه به بأنه أسود أو أحمر أو أصفر، ولا يعلم لون المشبه. مقدار، أي يتال التشبيه لبيان المقدار، مقدار حال المشبه إذا كان المخاطب يعلمه إجمالا، كتشبيه الثوب الأسود بالغراب أو بالليل المظلم. فهذا التشبيه يبين أن المشبه به اشتد سواده، لأن الغراب شديد السواد، يقال عنه إنه لا يشيب. والليل المظلم، فالمخاطب هنا علم أن المشبه أسود ولكنه لا يعلم مقدار السواد، فقلت له: هذا الثوب كلونه كلون الغراب أو كالليل المظلم. أو إمكان، أو بيان إمكان أن المشبه أمر ممكن الوجود، كما إذا كان غريبا يدعى امتناعه لغرابته كقول المتنبي: فإن تفق لنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. فالشاعر المتنبي ادعى أن ممدوحه فاق الناس كلهم، حتى صار أصلا برأسه وجنسا مستقلا عن بني البشر، وهذا ممتنع. فاحتج لإمكانه بأن المسك الذي هو من الدماء فيه أوصاف شريفة وعطر محبوب وثمنه غال مرتفع، حتى صار لا يعد من الدماء. فالدماء مثلا، فالدم مثلا نجس تنفر منه، تشمئز منه النفس، ولكن هذا الدم الذي يصنع منه المسك فيه مثلا استقلالية ليست في الدماء الأخرى. وكذلك الممدوح، الممدوح يختص بصفات مميزة تميزه عن صنفه من بني البشر، ولهذا يقال أعذب الشعر أكذبه. والتشبيه في البيت، في بيت المتنبي ضمني، لم يذكر هنا مثلا، لم تذكر هنا ذات التشبيه، ولكن دل عليه بذكر لازمه، وهو وجه الشبه الذي هو التفوق على الإنسان في قوله: فإن تفق لنا، وقوله: لأن المسك، فإن المسك بعض دم الغزال. فلم يذكر التشبيه صريحا، بل ذكر لازمه، ويشير هنا إلى أن أصل المسك دم في الغزال، بعض دم الغزال منه يصنع المسك، فيصير طاهرا مرغوبا فيه، تفوح رائحته بعد أن كان مثلا دما تشمئز منه النفس. ومنها الإيصال، ويسمى التقرير، هي التقرير في ذهن السامع بنقوية شأنه وتمكينه في نفسه، كتشبيه من لا يحصل في سعيه على شيء بمن يرقم على الماء. مثلا سألك فلان عن فلان ما حاله، تجيبه قائلا: هو كمن يرقم على الماء. الذي يرقم على الماء لا يحصل إلا التعب، فالكتابة لا تبقى على الماء. ولذلك يقال: العلم في الصغار كالنقش على الحجر، والعلم في الكبار كالرقم على الماء. وهذه قاعدة أغلبية، لأن هناك من العلماء من نال درجة كبيرة من العلم بعد كباره، ومنهم الإمام الكسائي، فكان كسائي في بدايته يرعى الغنم، ولم يدخل باب التعليم إلى أن كانت عنده، إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، صار من القراء الكبار 7، ومن النحويين، فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك مثل هذا التشبيه كثير الخوض فيما لا يعنيه، الذي يهتم بما لا يعنيه، يقال فيه فلان كقاتل نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالعاقل يهتم بشأنه وما يخصه وما ينفع به المسلمين، والذي يهتم بما لا يعنيه ذلك دليل على قلة عقله ونقصان مروءته، وما أكثر هذا النوع في بني البشر. فإذا قلنا مثلا فلان كقاتل الذي يخوض في أعراض الناس كقاتل نفسه، معنى ذلك أنه ضيع عمره، لأن إبراز الشيء في شكله المحسوس أتم تمكينا في النفس من إبرازه في شكله المعقول، لأن المحسوس يفهمه كل واحد ويراه دون المعقول. مثلا أي واحد قلت له فلان كالراقم على الماء، أو فلان الذي يخوض في أعراض الناس كقاتل نفسه، يفهم المراد بدون تعب. تزيين، وكذلك يؤتى بالتشبيه لتزيين المشبه في ذهن السامع أو عينه ليرغب فيه، كتنبيه وجه، كتشبيه وجه إنسان أسود بمقلة الظبي التي يستحسن سوادها، مثلا رجل أسود شبهته تقول هذا كمقلة الظبي، فبهذا التشبيه يصير محبوبا مرغوبا فيه، لأن هذا التشبيه زينه للناظرين وللسامعين. والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض، ونقل عن الأصمعي أن عين الظبي والبقر الوحشيين إنما يظهر فيهما البياض والسواد بعد الموت، وأما في حال الحياة فعيونها سود كلها. تزيين أو تشويه، والتشويه ضد التزيين، تشويه تقبيح، شواهم يعني تقبحه، أي تشويه المشبه وتقبيحه وتنفير الناس منه، كتشبيه وجه مجدور أي أصابه الجدري الدواء المعروف، تشبيه وجه مجدور بعاذرات جامدات وقد نقرتها الديكات، فالعذرات روث الإنسان الجامدات التي لا طراوت لها، نقرتها نقبتها بالمنقار، الديكة جمع ديك وهو ذكر الدجاج، وهذا التشبيه يقبح هذا في عين مثلا المخاطب، وهذه الأبيات ساداتي تحتاج إلى شرح وتوضيح أكثر، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. ونبه إلى أن من عنده سؤال أو استفسار فالباب أمامه مفتوح على مصراعيه، وهذا هو المعنى الحقيقي للعبارة الحديثة المصطلح عليها بتم الاستماع. فتم الاستماع معناه إذا استفاد المستمع من الدرس وأحاط بمناحيه وبمفاهيمه وبما فيه من الإشكال الذي يحتاج إلى النقاش. وأما ثم الاستماع ربما هذا عبارة يقولها من لا يسمع الدرس، من لا يسمع الدرس ويوقع ويقول ثم الاستماع، لأن ثم الاستماع كلمة، وهو ثم الاستماع مني أو من غيري وهكذا. والله نسأل أن يحفظنا ويرعانا ويهدينا سواء السبيل، آمين. والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.